بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد عظة تاني لبولس الرسول، نتعلم بقى من بولس كيف يكرز. احنا خدنا بطرس، ناخد بولس. برضو بولس كان بيسافر بلاد كتير، يعني يمكن بطرس في الأول كان مازال في البلاد اليهودية، حتى قيصرية دي كانت جنب أورشليم يعني. إنما احنا ناخد بولس لما وعظ في أتينا، وأتينا كانت في عزها في مجدها ساعتها، لأن أنتوا عارفين أن العلم والفلسفة ترعرع في بلاد اليونان، والثقافة اليونانية كانت هي اللي غمر العالم كله، حتى أن اللغة اليونانية كانت مكتسحة. يعني بالرغم أن الرومان بقوا يحكموا العالم، إنما ما قدروش يخلوا اللاتيني لغة العالم، فضلوا محتفظين باللغة اليونانية، اتكتب بيها العهد الجديد وبقت هي لغة الكرازة، لأن الثقافة اليونانية كانت أقوى من السلطة الرومانية. الثقافة ساعات تبقى أقوى من السلطة، يعني القلم والكتاب ساعات يبقوا أقوى تأثيرا من السيف والسلاح. فبولس لما دخل أتينا، طبعا لا أتينا صعبة، كلهم فلاسفة، أتينا وكورنثوس كانوا أكتر بلدين مش سهلين بالنسبة له. بيقول بينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روحه، كان مستني اتنين من تلاميذه يحصلوا، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. ده دايما المدخل كلم الناس اللي تعرفها، هتبتدي بالناس اللي ما تعرفهمش، كلم الناس اللي من دينك، هتكلم الناس اللي بره ليك، اللي يعني بينك وبينهم كلام. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعضهم ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول، ده على بولس، وبعض يقول أنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع وبالقيام. فأخذوه وداوا ببيئة لأريوس باغوس. أريوس باغوس ده زي قاعة مؤتمرات ضخمة، أشهر قاعة في الوقت ده، يتجمعوا فيها الفلاسفة في قاعدة زي كده ويتطرحوا الأفكار ويتناقشوا. هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الأثينويون تعتينا والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. في ناس كده عندها غية أنها تستقبل فكرة جديدة، موضة جديدة، فاعتبروها إيه، موضة، بدعة. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقون وأنتم تجهلون هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس، كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسون فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا، لأننا أيضا ذريته أولاده، إذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقاموا من الأموات، ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم ولكن أناسا التصقوا بي وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامروس وآخرون معهم. تعالوا نحلل العظة بتاعت بولس برضو. أول حاجة نهتم بيها فكرة غيرة الخادم. خادم عن خادم يفرق. يعني لغاية دلوقتي ممكن بعضكم يسافر بره، ولما تسافروا بره أغلب الناس بره ما تعرفش ربنا، حتى في بلاد أوروبا وبلاد اللي هي المفروض مسيحية ما حدش بيعرف ربنا. إيه اللي أنت بتحسه؟ بولس ما كانش رايح أتينا يتفسح، يقول احتدت روحه. يعني إيه؟ هل لما بتشوف ناس بالملايين ما تعرفش ربنا الناس دي هتهلك؟ إيه اللي بيحصل جواك؟ تفضل تتفرج على التماثيل، تتفرج على الحضارة، تتفرج على العواميد، تتفرج على الكالتشر والناس واللبس اللخبطة والناس دول مش بشر؟ هتسيبهم يهلكوا؟ فبداية الكرازة أو الخدمة هي حاجة داخل القلب بتحصل، سخونة كده تحصل. لما تروح العشوائيات بلاش بلاد بر، وتلاقي آلاف مؤلفة عايشين في فساد أو عايشين في يعني لخبطة من كل نوع. احتدت روحه، هل بتسخن؟ هل بتغير؟ تغير هنا الغيرة يعني الحماسة، ولا زي خادم مرة قال لي يتفلقوا، ما هم اللي جايبينهم لروحهم. قلت كنت عايز أقول له أنت كيف تنفع خادم يتفلقوا إزاي؟ طب ما احنا كان ممكن نبقى احنا في المكان ده. لا ما يتفلقوش، لا صحيح هم مستسلمين أيوة، بس دول أمانة في رقبتنا، احنا نعرف هم ما يعرفوش، احنا استلمنا هم ما استلموش، فدول غلابة ما يتفلقوش ولا حاجة. فأول حاجة نحب نرجعها دايما الغيرة اللي بتحرك الواحد. بفرح قوي لما أشوف خادم يدخل مثلا بيت ويبقى مش مش مش قادر يسكت، إزاي البنت دي تمشي كده؟ إزاي هتسيبوها؟ ويلاقي أهلها مش فارق معاهم، ويمكن الخدام اللي في المنطقة سلموا إنها هتمشي غلط، وهو مش مستحمل، مش ممكن نعمل أي حاجة. كويس، هو ده المطلوب، إنك أنت قلبك كده يفرك وتعمل اي حاجه، هو ده اللي ربنا بيشتغل معاه النوع ده. انما واحد تاني داخل عمال بس يتفرج على المشاكل كانها حاجه عاديه، ده ما ينفعش، كارثه. تاني حاجه، البدايه دايما بالمتعبدين. منين ما تروح ابتدي بالناس اللي تعرف ربنا شويه. فبولس حتى في أتينا اللي هي بلد مش يهوديه بدا بالناس اليهود، وبالتالي ليه؟ لأن دول هم هيبقوا أدواتك في المستقبل. يعني لما تروح في منطقة عشوائية بتبتدي بالخدام المحليين، لأن بعد سنتين ثلاثة لو هتسيب المنطقة دول الخدام دول هم اللي هيشيلوا المنطقة. فلو ما ابتدتش بيهم يبقى أنت مش تعمل حاجة. ما تربطش نجاح الخدمة باستمرارك في الخدمة، اربط نجاح الخدمة بغيابك عن الخدمة. تاني، ما تربطش نجاح الخدمة باستمرارك، بوجودك. طب ما انت هتمشي كده كده، يا هتمشي كده يا هتمشي في اي حتة، بس هتمشي. اربط النجاح بانك وانت غايب الدنيا ماشية كويس. هو ده النجاح. ده معناه ايه؟ لازم يبقى في ناس من المنطقة هيفضلوا يكملوا المشوار. فبولس لما دخل أتينا بدأ بالجماعة المتعبدين اللي هم اليهود اللي إيه زقة صغيرة تخليهم مسيحيين بيحبوا ربنا وماشيين كده في الشريعة ملتزمين. اليهود الأتقياء ما أسهل أن يؤمنوا بالمسيح. اليهود التقي لغاية النهاردة على فكرة، اللي يحب ربنا بس كده عاوز أي حد ينور له أن النبوات دي كلها بتتكلم عن المسيح يدخل على طول ويبقى أحسن مننا كمان. فده في كل جيل. وبعدين شوف التعبير يصادفونه في السوق، مفيش حاجة اسمها صدفة، خلي بالكم. إنما مقصود بيها إيه؟ إن الخادم خادم حتى في السوق. ما عندناش معاد خدمة، المفروض بعد ما تخدم كذا سنة ما تبقاش في حاجة اسمها يوم خدمة ومعاد خدمة، أنت خادم على طول. انت خادم طول الوقت، انت بيقابلك واحد في السكة ما هوش مخدوم من منطقة مثلا بابا، ايوه بس ده صيدة برضه. فتبقى بتفكر بالطريقة دي، ان كل اللي بيقابلك كل يوم كان في السوق ولا في اي حتة، طب ما نجيب رجله برضه، ما نكسبه. فبالطريقة دي تبقى انت خادم بجد، لان الموضوع ما بقاش واقف على يوم ومعاد واسم واسماء، لا بقت الحكاية روح. دخلنا بقى في لقاء صعب شوي. هنا بولس مع ناس بيتفلسف، فلسف. احنا كمان ساعات نقابل ناس تتفلسف، كلكم يعني ساعات تقف مع شباب كده او تقعد مع في قعده تلاقي ناس بتتفلسف زياده. دول مش معناهم اقلبهم بقى وسيبك منهم، لا برضو دول بشر وربنا عاوز خلاص. انما دول غير الناس اللي بنخدمهم عاده من البسطاء، البسيط يقبل ما يقوحش، اللي يتفلسف تلاقيه قاوح شوي، بس برضو ده له لغة وله سك، يقاوح نقاوح وماله، بس مش بشدة وبعصبية، لا بمنطق. وبعدين الجماعة اللي بيقاوحوا أو بيتفلسفوا عادة عندهم عجرف، عادة عندهم نوع من الكبرياء، فقالوا إيه بقى الجدع اللي بيهرج ده اللي بيتكلم عن قيامة الأموات؟ اعتبروا بولس مهزار. فما تنزعجش لو حد في يوم من الأيام اعتبرك كمتدين متخلف أو كمتدين أنك راجل بتقول كلام فارغ، معلش معلش ما حصلش حاجة. مسيح لو المجد اتشتم وبولس اتشتم ما جاتش علينا يعني. وبعدين خدوه بقى يواجهوه. ساعات هيحصل معاكوا كده أنك تتحط كده في كورنر ويبقوا اللي حواليك كلهم عاوزين يستغلطوك في حاجة. ما تخافش ما تخافش، لأن ربنا وعدنا أعطيكم فما وحكمة لا يستطيع معاندوكم أن يقاوموها أو يناقضوها. يعني إيه؟ لما تتزنق هي بس ترمي قلبك كده لربنا، رب اديني نعمة أو اديني كلمة، هتلاقي ربنا اداك على طول، حتى لو مش قاري كتير ومش مذاكر قوي هتلاقي ربنا لازم يدي في الوقت ده. فجم حطوه بقى قدامهم كده، إيه قول لنا بقى بتقول إيه؟ ايه بالظبط العقيده اللي بتنادي بيها؟ وبعدين معلمنا لوقا اللي بيسجل الاحداث بيقول على فكره الجماعه دول اصله عندهم مزاج يمسكوا كل واحد بفكره جديده يشرحوه، لان هم فلاسفه تلاميذ افلاطون وارسطو وسقراط وبتاع، يعني دماغهم جامده قوي، فما حدش يملى عينيهم بالسهل. انما بولس الحقيقه بالرغم انه دارس شويه فلسفه بس مش زيهم، مش فيلسوف، لكن بالصلاة أشطر منه. وقف بولس الرسول زي ما عمل بطرس عمل بولس، اللي هي فكرة إيه بقى؟ احترام الآخرين، تقدير ما عندهم، تشجيعهم على الحتة الكويسة اللي عندهم، الكومن جراوند، الأرضية المشتركة. دايما يبتدوا بكده، الناس دول وثنيين والفلاسفة دول متكبرين، كان ممكن يقول لهم أصل أنتم متكبرين ومش، لا كده يبقى قفلت خالص. هو قال لهم يا جماعة أنا حاسس أن عندكم تدين مش قليل. حد يقول له يا كذاب، لا مش كذاب، هو بصراحة حكيم مش كذاب، هم فعلا على درجة ما من التدين، لأنهم افترضوا أن الله قد يكون مجهول. هم ضمنيا قالوا أن في ربنا، فمين كلمة إله مجهول دي؟ معناه في إله، لكن من هو هذا الإله؟ الله أعلم. قال لهم بس خلاص متفقين متفقين في ربنا، أيوة، وانتم مش عارفينه كويس، طب أنا عارفه شوية ممكن أحكي لكم عنه. فالمدخل الحقيقة محدش يقدر يقول له حيلك انت هتقول ايه، معاه حق، هو جاب حاجة من عندهم، مذبح مكتوب عليه الإله مجهول وبدأ بيه. وعشان كده حتى في علوم الكرازة الحديثة يقولوا الشاطر يدخل أي منطقة يكتشفها الأول ويدور على مفاتيحها. الناس دول في الكالتشر أو في عباداتهم أو في عقيدتهم إيه مشترك نبني عليه؟ يعني في مثلا زي الهندوسية أو بعض البلاد عندهم عقيدة الحياة الأخرى، طب ما كويس ندخل منها. في ناس تانية عندها عقيدة مثلا احترام البيئة أو احترام الحيوانات أو احترام الحياة بكل أشكالها، طب كويس، ما احنا كده برضو. فاذا انت ممكن تدخل من حتة اللي تلاقي فيها الناس تتفق معك، وعلى اساسها تدخل بقى في الايه، في الموضوع. تاني نقول اهم رسالة تسيبها في اي بيت في اي مجتمع، من هو الله؟ احنا كارزين خدام، شغلتنا نوصل المسيح للناس. المسيح مازال مجهول عند ناس كتير قوي، حتى بالمسيحيين كتير منهم ما يعرفش المسيح. فانت بتدور حوالين القضية دي، مين هو بقى؟ انتم جاهلين بيه. وصدقوني حتى بقول لكم، لو بتخدم عشوائيات ومسيحيين، انت تعرف المسيح اكتر منهم. فانت جاي تقول لهم هقول لكم عن واحد انا اعرفه كويس، بصلي له وبكلمه وبقعد معاه وباكل جسده ودمه، بيني وبينه عهد. اذا انت بتتكلم عن اله مجهول بالنسبه لهم ومعروف بالنسبه لك. وفكره احترام عقيده الاخر، انتوا عارفين في تيارات حوالينا يا جماعه على الانترنت وعلى القنوات ساعات يهينوا عقائد الاخرين. الحقيقه الطريقه دي خلينا نراجع ونقول دي مش منهج مسيحي. مهما كان هذا الأسلوب في تحطيم الآخر نفسيا أو الاستخفاف به ما يفتحش قلب. خلينا نتعلم من الطريقة من أبائنا القديسين بطرس ولا بولس، لما دخلوا عند الناس دخلوا باحترام شديد وبتقدير وبأدب وبنوا، لأنه المنهج الهجومي ما يناسبش الناس، الناس بتقفل منه. ربنا يستخدم كل الناس، لكن احنا عاوزين نتعلم المنهج اللي خدناه من الإنجيل. فيقول أنا وجدت مذبح مكتوب عليه الإله مجهول الذي تتقونه. هو اعتبر ما في حياتهم من عبادة ده نوع من التقوى. ما قال لهمش انتوا ناس كفر، قال لهم لا، ما تتقونه أنا هحكي لكم عنه. منتهى الاحترام والأدب مع بعض الناس بالذات غير المؤمنين أو الوثنيين. مهم أوي تبدأ بفكرة الخالق. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة ليه نعمل علاقة مع ربنا؟ لأن ربنا هو اللي خلقني، فما ينفعش يبقى خلقني وأنا ماليش دعوة بيه. ما ينفعش يبقى خلقني وما سألوش عاوز مني إيه، ما هو اللي عملني له حق عندي. ولأنه خلقني يبقى عارف امبارح وعارف بكرة وفي ايده كل حاجة، فلازم ارجع له. فمجرد الإيمان بأن في خلق يجي في ذيله كل حاجة مسيحية، لو خدتوا بالكم بدل خلقني يبقى هو مسؤول عني، يبقى لما الدنيا تلخبط لازم هو يحلها، وهو دي فكرة الخلاص. ليه ربنا جه؟ لأنه هو اللي خلق. فمهما الإنسان بوظ الدنيا الإنسان ما يعرفش يصلح، ربنا اللي يصلح. فاللي يصدق في الخلق هيصدق في الخلاص. اللي هيصدق ان ربنا خلقنا هيصدق ان ربنا بيحبنا. اللي هيصدق ان ربنا خلقنا هيصدق ان كل حاجة في الدنيا دي ماشية مظبوط، لانه ضابط الكل، ضابط الكل. فتبصوا تلاقوا مجرد الايمان بالخالق يفتح لك مواضيع كتير قوي او مجالات كتير قوي، انه لازم تقول له يا رب لان هو المسؤول. وبعدين واحنا بنقدم الفكر المسيحي المظبوط بنهد بالراحة الأفكار غير المسيحية اللي مش مظبوط. من غير ما تخبط وترزع انت بتقدم الصح وبتخبط في الغلط كده بالراحة. فأنا بيقول ايه، بدل هو خلق السماء والأرض يبقى مش هينفع يبقى محصور في تمثال وهيكل. هو عاوز يخبط في ايه؟ في الوثنية. شوفوا الأدب اللي بيخبط بيه، مش بيقول يا جماعة حد يصدق ان التمثال ده ربنا؟ ما دخلش الدخلة دي. قال بدل هو كبير قوي كده وخلق السماء والأرض يبقى مش معقول هنعمله بإيدينا، ما تجيش. وبعدين يقول ايه، كأنه محتاج إلى شيء. برضو دي حاجة مهمة انك تأكد ان ربنا مش محتاجك، لأن في ناس بتعتقد إن إحنا بنبشر أو بنختم عشان نطلع حاجة من الناس ناخد منهم حاجة. واخذين بالكم؟ الحقيقة احنا بندي للناس حاجة بس مش عاوزين منهم حاجة، ولا ربنا عاوز من الناس حاجة. ربنا عاوز يدي. يقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، بسط إيدي بيقول خده، مش بسط إيدي أخد. زي ما بنقول في القداس، لست أنت محتاجا إلى عبوديتي، أنا المحتاج إلى ربوبيتك. في فكرة مهمة عاوز أقولها لكم. أنتوا عارفين أن النهاردة أكتر من نص العالم ملحدين، أكتر من نص العالم تقريبا ملحدين. الإلحاد في آخر 200 سنة اللي زاد زيادة فظيعة، سببه الأساسي أن اللي كانوا بيتكلموا عن ربنا في 1700 و1800 كانوا بيتكلموا عن ربنا اللي له طلبات كتير قوي عند البشر، عاوز عاوز عاوز عاوز، هو اللي محتاج. كانوا بيقدموا صورة ربنا غلط، أن ربنا قاعد في الراحة رجل على رجل ومستني الناس تعبده وتخدمه فالناس تعبت من الشغلة دي، فاختارت أنها تلغي ربنا عشان ترتاح. فاهمين الفكرة؟ لو حد قدم لهم ربنا بتاعنا اللي بيدي ما بياخدش، يقولوا فينه ده ما كناش نعرف كده، احنا رفضنا الإله اللي عاوز عاوز عاوز عاوز، فاحنا تعبنا، كأنه عشان هو يبقى موجود لازم أنا أتلغي. إنما المسيحية بتقول عكس كده، بتقول ده ربنا يقبل إنه ما يبقاش موجود عشان إحنا نبقى موجود. يعني إيه؟ يعني النهاردة ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها، الناس جنبته وهمشته ولسه ساكت وقابل. قال إيه؟ عشان الإنسان يبقى موجود. هي دي فكرة الوجودية. الوجودية يعني إيه؟ أنا موجود يبقى ربنا مش موجود. طب ده الدليل إنه ربنا ساكت، يبقى ربنا مش باكي على وجوده، يعني مش بيتحكم في البشر. لا، ده ربنا من اتضاعه ساكت. ففكرة انك تقدم ربنا الطيب اللي يدي مش مستني ياخد، ده طبعا مغري جدا، لان الناس كلها تعبانة من الآلهة او من صورة ربنا المتسلط الجبار المتكبر اللي ياخد اللي يأذي. لا، ربنا بتاع مش كده. ربنا عاوز يديك لغاية الحياة الأبدية. عاوز تاخد خد، مش هيجبر حد ياخد بالعافية، ومش مستني من الناس حاجة. برضو من الأمور المهمة أنك تأكد في كل حتة أن احنا كلنا عجينة واحدة، كلنا دم ولحم، كلنا بشرية واحدة، ناسوت واحد. ليه؟ لأنه دي بتقربك للناس كلها، أنك تقول احنا الاثنين في نفس الظروف، أنت وأي شخص. يعني حتى مع العشوائيات، الناس دول بيحصل لهم مشاكل وإحنا بيحصل لنا مشاكل، الناس دول بيعي وإحنا بنعي، الناس دول بيزعلوا وإحنا بنزعل. ففكرة إن إحنا كلنا في الهم سواء دي مهمة. ليه؟ لأنه أحيانا الدين يفرض طبقية. المسيحية ضد الطبقية، بالعكس، المسيح مسيح العالم كله، وإحنا لو بنحب ربنا لازم نحب الناس كلها. فإحنا إيه؟ دم واحد، كل أمة من الناس. مفيش بقى قولت بقى بنو سام الساميين والجنس السامي والكلام، ما عندناش الأفكار، إحنا كلنا أولاد ربنا. ودي مهمة ليه؟ عشان لما تقول المسيح ربنا تجسد، يبقى خد كل العجينة البشرية، يعني يبقى واحد مننا بالظبط، فبقى زيه زي الزنجي، زي الأبيض، زي الأصفر، زي المسيح واحد مننا، ما إحنا كلنا في الآخر لحم ودم. برضو مهم انك تأكد ان ربنا في ايده كل حاجة، ضابط الكل. يقول حتى ما بالاوقات المعينة وبحدود مسكنهم، يعني كل حاجة بتحصل في الدنيا دي under control. مش معنى ان ربنا ساكت وسايب ناس فيها خطايا كتير انه هو he lost control. لا، ربنا عارف بيعمل ايه. ربنا حاطط برواز وجوه سايب الناس تعمل اللي عاوزاه، بس جوه برواز عارف اولها ايه واخرها ايه، وفي حدود، في حدود في حياتنا وحياة غيرنا. كل الاشياء تعمل معا للخير برضه للذين يحبون الله، لكن ربنا ما بيجبرش حد على حاجه. فكره كمان مهمه، في بعض المعتقدات بتخلي ربنا مجرد فكره نظر. يعني ايه؟ اوكي، خلينا نقول ربنا موجود، احنا مالنا بقى؟ لا، مالنا ازاي؟ ربنا شخص، بدل شخص تكلم معاه، تعاشر، تقرب منه، تحبه، يحبك، يرد عليك، تتعامل. فالمسيحية تنادي أن لازم تبقى في حاجة بيرسونال بينك وبين ربنا. الموضوع مش مجرد فكرة ولا عقيدة، لا، أنت مش مسيحي طول ما أنت لسه أنت وربنا ما تفهمتوش. ما أنت ممكن تعرفه زي ما بتقرأ الجرائد كده، تسمع عن مثلا وزير مش عارف إيه بس ما تعرفوش، تعرفه كمعلومة. مش هي دي المسيحية. المسيحية مش معلومة، المسيحية علاقة. فكلكم تعرفوا ربنا في الأوضة بتاعتكم، بتقف تصلي وانت متضايقة من حاجة تشكي ربنا، يبقى ربنا شخص في حياتك، هي دي المسيحية. فبعد ما فرش الفرشة ان لازم ربنا يكون موجود، وربنا ده خالق، ده كل ده الإله المجهول، وربنا خلقنا كلنا دم واحد، وخلقنا وربنا في إيده كل حاجة، قال لكي يطلبوا الله ويتلمسونه. يعني ايه؟ تبتدي تقول له أنت فين يا رب، تشوفه بقى في الطبيعة، وتشوفه في الناس، وتشوفه في الظروف، وتسمعه في ضميرك، تتلمسه. كلمة جميلة قوي، تتلمسه. يعني إيه؟ هو بيتكلم بس اللي ياخد باله، هو بيتحرك بس اللي يشوف، اللي يركز، تلمسه. وهو ليس بعيد عن أحد، يعني ربنا ده مش غامض. على فكرة لما تتكلموا مع حد عن ربنا، ممكن مع الفلاسفة بالذات نبتدي بحوارات عقلية، موجود ولا مش موجود، ضابط الكل ولا مش ضابط الكل، مدي حرية للإنسان ولا الإنسان مش حر، دي كلها حوارات فلسفية عقلانية. إنما الحقيقة في نقطة مهمة جدا في الآخر، ساعات الواحد يقولها كده في وش اللي قصاده، تقول له إيه رأيك تتكلم معاه، يقول لك أتكلم مع مين؟ أتكلم مع ربنا. حتى لو مش مؤمن خلي بالكم، قول له ما تجرب، لو هو شخص حي هيرد عليك، ما تتكلم معاه. استغرب قوي، إذا انت قد الكلمه دي؟ قول له طبعا قدها، هو انا بكلمك عن ربنا في كتاب؟ انا بكلمك عن ربنا حي، ربنا بتاعنا حي، لو كلمته تلمسته هيرد عليك. وده اللي بيها امبروسيوس غلب اغسطينوس زمان. اغسطينوس كان فيلسوف بس كان معجب بالاسقف اللي اسمه القديس امبروسيوس ده، كان بيعجب بتفسيره للانجيل بتاعه، بس هو ملحد. اغسطينوس كان ملحد، ويمسك الإنجيل يقرأ كده باستخفاف كده، لغاية ما أمبروسيوس قال له في مرة ما تكلمه. قال له كلم مين؟ قال له كلم ربنا. قال له بقول لك أنا، هو مفيش ربنا. قال له إذا كان موجود هيرد عليك. فابتدت الكلمة تعجبه، إذا كان موجود هيرد عليك. فيقال في يوم من الأيام أغسطينوس كان قاعد يقرأ رومية 14 أو سمع طفل بيقرأها في روايتين في الحتة دي. الحتة دي بتقول إيه؟ قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. ففي الليلة دي يقول في اعترافاته، أنا ركعت الأول مرة في حياتي وقلت له إذا كنت أنت إله النور رد علي. وابتدى بقى يبكي ويحس بإحساس عمره ما حسه قبل كده، ارتياح شديد وفرحه. وراح بقى ساعتها قديس أمبروسيوس واعترف وابتدى يكلم ربنا، وربنا يرد عليه، وبقى قديس عظيم بعد كده. ليه؟ لأن احنا بنقدم المسيح مش فكرة، مش معلومة، احنا بنقدم ربنا يسوع الحي اللي هيتعامل مع الشخص. لما بتقول له جرب ترمي عليه هتلاقي الحكاية أسهل، ارمي على ربنا، اتكل على ربنا. طبعا مع البسطاء تلاقوا الحكاية أسهل، احنا بنتكلم هنا مع فلاسفة أصعب شوي. وبعدين من المفيد أنك أنت تبقى فاهم لغة الآخر، اللي قصادك ده إيه لغته، لأن لما تستخدم لغته الحقيقة توصل له المسيح أسهل. دول بقى مش يهود، دول فلاسفة وثنيين يونانيين، إيه لغتهم؟ شعر يوناني، حافظين كلهم شعر أفلاطون والناس دول. قال لهم ما الشعر بيقولوا إيه؟ الشعر بيقولوا به نحيا ونتحرك ونوجد. ده كلام شعر يوناني، كلام فلسفة. وكمان الشعر بتوعكم، الشعر يعني الفلاسفة، قالوا احنا ايه؟ احنا ذريته، احنا ولاده. قال لهم بس ده كلام جميل قوي. والبعض بيقول الكلام ده قاله افلاطون او جزء منه. قال لهم بما انكم تلاميذ افلاطون، والراجل اللي بتحبوه ده قال ان ربنا مش بعيد وان ربنا بيه الحياة وبيه الحركة وبيه الوجود وان ربنا احنا ولاده. كل ده الفلسفة قالته. قال لهم خلاص انا مش هقول حاجة اكتر من كده، انا هقول نفس الكلام، كلام جميل قوي بتاع الفلسفة ده. شوفوا هو خد من عندهم، ما قالش بقى داود ولا موسى ما يعرفوش وما يفرقش معاهم. فقال لهم خلاص بما أننا ذريته، يعني أنا موافق إحنا أولاده، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر. بصراحة ما ينفعش نبقى أولاده وبعدين تقولوا ده ربنا، تمثال الذهب ده ربنا، طب أنا ابنه إزاي يعني؟ ما تجيش برضه مش كده. فهنا وهو بيخبط في الوثنية بأدب شديد ومن عندهم وبمنطق بعقل باقتناع، ما ينفعش يا جماعة نكون ولادهم وفي نفس الوقت هو حتة ذهب ولا فضة، أو ما ينفعش نخترعه اختراع إنسان ونبقى احنا ولاده بعد كده، ما هو برضو مش طبيعي الكلام ده. كل ده حوار عقلاني أو حوار منطقي لازم توصل لآخر. فإيه فاكرين القاعدة اللي قلناها؟ في قاعدة اتفقنا عليه، فآخر أي قاعدة عاوز تهدف إلى كلمتين: الإيمان والتوبة. توبة بين قوسين معمودية لو ما كانش لسه اتعمد. فوانت بتقدم نفسهم يصدقوا، ده اسمه الإيمان، ونفسهم يتوبوا يبقى خدوا خطوة لقدام. فالله الآن يأمر، لأنه شخص، لأنه حي، لأنه خالق، لأنه ضابط الكل، لأنه من حقه يأمر، لأنه هو اللي عمل الدنيا دي كلها. يأمر بإيه؟ كل الناس في كل مكان أن يتوبوا. طب وإيه اللي بيقدمه؟ ما أنت قلت ربنا ما بيطلبش. قال أنا ما بطلبش برضه، متغاضيا عن أزمنة الجهل. يعني ربنا، شوفوا الأوفر بقى، شوفوا العرض الجميل ده، ربنا مستعد ينسى كل اللي فات بس إيه؟ نبتدي. متغاضيا عن أزمنة الجهل، ده العرض الجميل اللي تعرضه على أي شخص بعيد عن ربنا، تقول له بص إيه رأيك، عندي عرض مغري جدا، كل اللي فات مات يتشال، بس إيه؟ بس نبتدي نمشي كويس، نمسك في ربنا، واللي فات كله هو اللي هيشيله. قتلت، زنيت، سرقت، عملت البدعة كلها، كل ده هيتمسح لو توبت. توبة معناها تمسك في ربنا ونمسح اللي فات كله. وقال له خلي بالك، شوفوا نفس القواعد، لو تقروا بطرس تقروا بولس تحسوا نفس الأفكار في الآخر واحدة. لازم يوصل لفكرة إيه؟ المسيح اللي فدانا وهيدفع الثمن هو اللي هيجي ايه يدنا في الاخر. اقام يوما في يوم للحساب، فيتلحق ما تلحقش. هتصدق وتتوب خلاص انت مشيت كده كويس، مش هتصدق ومش هتتوب اليوم ده مش كويس، في يوم جاي. اقام رجلا عينه مقدما للجميع ايمانا اذا قاموا الاول. شوفوا هنا بقى وصلنا للمسيح بطريقه غريبه شويه. ما ابتداش على طول بأن المسيح ربنا، قال بصوا هو حط لنا أن الديان اللي هيحاسب العالم ده كله، دي برضو أصلا فكرة فلسفية عنده، مين الشخص البرفكت اللي يستحق أنه يقف يحاسب الناس، أو مين الشخص البرفكت اللي كلنا نتقاس عليه؟ تعرفين أفلاطون كان عامل حاجة اسمها المدينة الفاضلة، وكانت المثالية الفلسفة دايما بتدور على من هو هذا الإنسان الكامل اللي الناس كلها تتقاس عليه وهو اللي من حقه يحكم على الناس كلها. فقال لهم أقول لكم بقى، هذا الإنسان الكامل، هذا الرجل المثالي قام من الأموات لأنه ليس رجلا عاديا، هو ده اللي هيحاسب الناس كلها. يبقى وصلنا للمسيح برضه، وركز على ناسوته زي ما إيه هيركز على لاهوته. لما قال آمن الأموات يبقى ده مش إنسان عادي، إنما هو قال عليه راجل لأنه إنسان حقيقي. شوفوا ماشية إزاي الحكاية، ابتدى بأن يسوع بتاعنا رجل قام من الأموات ديانا للجميع، لأنه ليس رجل فقط وإنما هو الله المتجسد، أو هو كلمة الله، فهو الإله الحقيقي الكامل. لما سمعوا بالكلام بالقيامة ناس كتيرة ضحكوا، وده بيحصل ده هيحصل برضو، ان في ناس من الفلاسفة دول ما بيملاش دماغهم الكلام خالص، يسخروا معلش ما يهمكش. انما ده مش معناه ان القعدة مخسرة ولا حاجة. ليه؟ لانه على طول نلاقي في بقية النص انه في ناس امنت، منهم رئيس المجمع كله ديونيسيوس الاريوباخي، واحدة ست مشهورة اسمها دامروس، فلاسفة في القعدة دي امنوا بربنا وبقوا بعض منهم قديسين بعد كده. فحتى مع الحوارات العقلية في ناس مش هيعجبها الكلام، في ناس مهما كنت منطقي وحكيم ما بيملاش دماغهم حتى، مش مهم، لكن في ناس هيعجبها الكلام، فعمرها ما هتبقى مخسرة على طول. وانت كمل جهادك عادي، وطلع من أتين على كورنثوس وقعد في كورنثوس سنة ونص، لأن المسيح قاله، قال له ما تسيبش البلد، قال له كلهم دماغهم زلط، شايفين روحهم وعقلانيين وفلاسفة، قال له ما تسيبش البلد دي يا بولس، أنا ليا فيها ناس. فكورنثوس اللي قال عليها بعد كده في الرسالة، أنا دخلت بلادكو دي كنت في رعب، لأن قلت الناس دول يعني بيؤلهوا العقل وأنا مش قدكم، إنما إيه، قلت هستخدم الحكمة البسيطة بتاعت الصليب، وقلت كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة، وآمن ناس كتير قوي. يبقى في قواعد أساسية في الخدمة والكراسة، إنك تحترم اللي قصادك، إنك تدور على أرضية مشتركة، إنك ترتب أفكارك، إنك تركز على المسيح، إنك توصل لفكرة الإيمان والتوبة، إنك لازم تشاور على يوم الدينونة عشان تحرك الناس، إنك في الآخر مش شرط تكسب كل الناس، في ناس هتصدق وفي ناس مش هتصدق. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.